قال رحمه الله تعالى: فصل في الطعام والشراب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا الفصل في بيان ما يقال عند الأكل والشرب وما يفعل يعني من الآداب. وقد أورد الشيخ رحمه الله الآية الكريمة استدلالا بأن الشكر بعض الطعام لا بد منه، لقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. والشكر أن يقول بلسانه الحمد لله، وأن تظهر عليه آثار النعمة، لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والشكر سبب لزيادة النعمة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. والشكر له ثلاثة أركان، لا بد من أن يكون معترفا بالنعمة للذي أنعم عليه وأجدى إليه من تلك النعم بقلبه باطنا، وأن يلهج بالثناء على الذي أنعم عليه بالنعمة نطقا ظاهرا، وأن يصرف النعمة في مرضاة الذي أنعم عليه بها وأجداها إليه. فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لا يعد شاكرا. قوله تعالى: كلوا من طيبات، الأمر هاهنا للامتنان، وأنواع الأمر كثيرة. من طيبات أي حلالات ما رزقناكم، والرزق يطلق على الحلال والحرام عند أهل السنة والجماعة. فكل ما يأكله العبد فهو رزقه، سواء كان حلالا أو حراما، فالحلال له حساب والحرام له حساب وعذاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال عمر بن أبي سلمة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعمر بن أبي سلمة هو أبو حفص، واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. وعمر بن أبي سلمة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولعمر بن أبي سلمة 9 سنين. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 حديثا. اتفق الشيخان على حديثين. وروى عنه سعيد بن المسيب وأبو أمامة، سهل بن حنيف، وعروة بن الزبير، ووهب بن كيسان، توفي رضي الله عنه في خلافة عبد الملك بن مروان 83. وقيل كان مولده في 2 من الهجرة بأرض الحبشة. وقد روى له رضي الله عنه الجماعة. واستفيد من هذا الحديث فوائد، منها التسمية قبل الطعام، ومنها الأكل باليمين، والثالثة الأكل من قدامه. والحكمة في التسمية طرد الشيطان، فإن الشيطان يشارك تارك البسملة. وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يقول: أدركتم المبيت والعشاء، إذا ترك اسم الله تعالى. والحكمة في الأكل باليمين أن اليمين له شرف على اليسار، ومن حق نعم الله تعالى والقيام بشكره أن تكرم ولا يستهان بها، ومن حق الكرامة

فمن هذه الأدعية ما رواه مسلم في صحيحه عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. ومنها ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة، أي حيثا وهو من التمر والأقط والسمن، فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشرب، ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ومنها ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. على المسلم أن يراعي في الطعام آدابه وأذكاره، ليكون ذلك أهنأ له وأمرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. إذا جمع الطعام هذه الأربع فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طعام الاثنين يكفي الأربعة، وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية، فكثرة الأيدي على الطعام مدعاة لنزول البركة في ذلك الطعام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.